أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى مريم وإني فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وسيدا

اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله.